باب من الشرك النذر لغير الله. مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله من الشرك، بيان أن النذر لغير الله من الشرك، واضح؟ طيب، ما الفرق بين الترجمة التي تقدمت؟ أول ترجمة من الشرك الأكبر وش هي؟ ما هي؟ ماذا قال الذبح؟ كيف ترجم الذبح؟ باب ما جاء في الذبح لغير الله، وهذا أول أبواب التي في الشرك الأكبر، قال باب ما جاء في الذبح لغير الله، وهنا لما جاء للنذر قال باب من الشرك النذر لغير الله. طيب ليش ما قال في الذبح قال باب من الشرك الذبح لغير الله؟ الجواب والنذر يكون شركا أكبر، مكان موجود أيهم؟ أيهم المكان موجود، الذبح ولا النذر؟ الذبح. الجواب أنه رحمه الله عمد إلى ذلك تدرجا في هداية الناس إلى الحق، فكان الذبح موجودا فيهم، فكان الذبح موجودا فيهم، لكن لا يعدونه من الشرك الأكبر، لا يعدونه من الشرك الأكبر، فهو فيهم أكثر، وأما النذر فهو فيهم قليل. فلو صرح أولا بأن من الشرك الذبح لغير الله لنفروا من كلامه، لكنه ترجم ثم ذكر الأدلة التي تفيد أن الشرك أن الذبح لغير الله إيش؟ شرك أكبر، ثم لما وقر هذا المعنى في قلوبهم نقلهم إلى التصريح بنظيره وهو النذر، فقال باب من الشرك النذر لغير الله. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يحتاج إلى دراسة تحليلية لمسالك في هداية الناس إلى الحق، هذا واضح في كتاب التوحيد في ترتيب تراجمه، في صفة التراجم التي يعقدها، في المسائل التي يذكرها. يعني هذا الرجل أوتي ذكاء فوق كونه عالم، فهو ذكي، لكن ذكاؤه مما يسمى اليوم القوة الناعمة، فهو يسري في نفوس الخلق دون أن يتبينوا أنه ينازعهم، فهو يدرجهم إلى الحق شيئا فشيئا حتى يقبلوه، وهذه طريقة أهل العقل والفطنة، فإنهم يحملون الناس على الخير بالتدريج لئلا ينفروا منه. وفي أخبار الشاب الصالح عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز أنه قال لأبيه يا أبتاه ما لك لا تحمل الناس على الأمر كله، فإني لا أبالي لو غليت بي وبك القدور. يقول ليش ما تحمل الناس على الدين كله اللي الآن عندهم ضعف فيه؟ فإني لا أبالي، لا يهمني أنهم لو أخذونا ووضعونا في القدور التي تغلي، يعني قتلونا هذه القتل الشنيعة. فقال يا بني إني أخشى إن حملتهم على الأمر كله أن يردوه كله، إني أخشى إن حملتهم على الأمر كله أن يردوه كله. هذا من فقه الدعوة والإصلاح والهداية للحق، وهذه الأنفاس الطاهرة لا يرتفع إليها إلا من امتلأ قلبه بالإخلاص بهداية الناس، وأنه لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا، وإنما يتابع أمر الشرع، فهو يخلص لله في طلب هداية الناس ويجتهد في ذلك وسعه. وهو موجود في تضاعيف هذا الكتاب وغيره من تصانيفه، والدراسات التحليلية مما تفتقد في الأوضاع الشرعية، فقل أن تجد كتابا أو عالما درس دراسة تحليلية يتبين من أحواله وهيئته وطريقته ما كان عليه مما نفع وأثر في الناس. فالانتفاع والنفع يكون باتباع تلك المسالك، لكن الوقوف على تلك المسالك لا يستطيع الإنسان إلا بدراسة واعية مدركة. يعني إذا أتيت للبخاري رحمه الله لتدرسه تحليليا عرفت شخصية ذلك الرجل الهادي المؤتئد الذي كان منقبضا قليل الكلام، هذا ظاهر من الأحوال المنقولة عنه في كلماته أنه قال ما اغتبت أحدا قط بعد أن علمت أن الغيبة حرام. هل هذا يتصور من رجل كثير الكلام أم قليل الكلام؟ إيش؟ قليل الكلام حتى يتحفظ من الغيبة. فالوعي والإدراك لهذه المسالك في أحوالهم وصفاتهم وسيرهم وكذلك في تصانيفهم، تجد في تصانيفهم تجد ما يدل على شخصية هذا الرجل. البخاري إذا قرأت كتابه عرفت أن هذا الرجل لا يهتم بتزويق كلامه للناس، وإنما يبين الحق بالطريق النافع، لا يرعى جانب الاعتناء باللفظ كثيرا، إلى غير ذلك من الأحوال التي تجدها عند البخاري أو عند من هو أعظم منه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد هناك أمور تخفى على كثير من الناس لأنهم لا يحسنون فهم الأحوال المنقولة عن المقتدى به. فطالب العلم دائما ينبغي أن يحرص على تبين هذا، ولا سيما في المتون التي يكثر الناس من تكرار قراءتها. هذه المتون ما وجدت فيها البركة إلا لما اشتملت عليه من الحق، هي فيها حق كيف سيق هذا الحق وكيف وضع هذا الحق حتى صار نافعا للناس، لابد أن تجد. لذلك تعرفون أشهر كتاب في النحو هو المقدمة الأجرامية. هذا الكتاب كتاب انتفع به الخلق كافة، كتاب نافع جدا. تجد أن هذا الكتاب في تضاعفه أشياء استدعت هذه البركة في نفس تصنيف الكتاب، فإنه رحمه الله تعالى لم يذكر أولا أحكام الأسماء ثم أحكام الأفعال ثم أحكام الحروف، وإنما جاء بأحكام الأسماء، جاء بأحكام الحروف ثم جاء بأحكام الأسماء، ثم أخر باب المحفوظات، محفوظات الأسماء، مع أن العادة الجارية أنه لا يختم به، لكن قال بعض شراح هذا الكتاب أنه أخر كتاب باب محفوظات الأسماء لأن إعراب الكلام يورث أهله غالبا العجب والكبر، فأراد أن ينبههم إلى الخفض وهو التواضع. فتجد هذه المعاني في كثير من الكتب. النسائي رحمه الله ختم بأثر أن كتاب الأشربة آخره أن ابن شبرمة وهو عبد الله كان لا يشرب إلا الماء واللبن، هذا آخر كتاب النسائي. لماذا؟ لأن ابن شبرمة كان كوفيا وأهل الكوفة كان يتوسعون في النبيد وغيره، فأراد أن النسائي أن يعلم أن الغاية من العلم الوصول للورع، أن هذا الرجل كان يتورع لا يشرب وهو في الكوفة إلا ماء أو لبن. هذه أشياء شيء يسير من المعاني المكتنزة في هذه الأصول النافعة التي تبين الحق وكيفية إيصال الناس وما يجعل الله عز وجل من الخير على أيدي هؤلاء. وقد تكون بعض الأشياء لا يتعمدونها، ولكن الله عز وجل يمن عليهم بأنواع من الخير يعلمونها ولا يعلمونها، وهذا فضل الله إذا أتاه أحدا من الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتينا من فضله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.